بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فأكمل في هذا اللقاء ما تم الشروع فيه في اللقاء الماضي، وذلك في تحديد مدة أقل الحيض وأكثره. والأظهر في هذه المسألة أنه لا يتقدر أقل مدة الحيض، بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض وإن نقص عن يوم وليلة، لأن الأصل في ذلك عدم التقدير من الشارع الحكيم، والمرجع فيه إلى كل امرأة بحسبها. قال صلى الله عليه وسلم لحبنة: إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي. ولم يقيد ذلك بقدر، بل وكله إلى ما تعرفه من عادتها برائحته ولونه وغلظته ومدته. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الأقوى لعدم ورود تحديد بأيام محددة. وعند الإطلاق يرجع إلى الواقع، والنساء تختلف عادتهن، فلا يقال إن أقل الحيض يوم وأكثره 15 يوما، إذ من النساء من يقل حيضها عن يوم، ومنهن من يزيد على 15، وهي عادة مستقرة لهن ما لم تدخل في حد الاستحاضة، مما سيأتي بيانه مفصلا في حينه إن شاء الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يتقدر أكثر مدة الحيض، بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض ولو زاد على 17. وما أطلقه الشارع عمل بمقتضى مسماه ووجوده، ولم يجز تقديره وتحديده، فلا حد لأقل الحيض ولا أكثره ما لم تصر مستحاضة، ولا لأقل سن ولا أكثره، واختاره كثير من الأصحاب وكثير من أهل العلم. انتهى كلامه رحمه الله. كما أنه لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين بإجماع العلماء، حكاه النووي وغيره، ودليله من استقراء أحوال النساء، فهو موجود ومشاهد. فقد روي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تر دما، فسميت ذات الجفوف. وحكى أبو الطيب عن امرأة أنها تحيض في كل سنة يوما وليلة، ووجد من النساء من لا تحيض أصلا. لذا لو أردت أن أمثل لما مضى من تأصيل حتى يتقرر في الأذهان، فأقول: غالب النساء مدة حيضهن 7 أو 6، ومن النساء من تزيد عادتهن عن ذلك. ولا حد لأكثر الحيض إذا كان أمرا مستقرا يتكرر كل شهر. فمثلا امرأة تحيض في الشهر 17 يوما ثم تطهر ويتكرر معها كل شهر، فهذه عادة لها مستقرة. ومن النساء من عادتهن يوم وليلة أو أقل، أو يومين أو 3، ويتكرر معها، فهذه عادتها. فإذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة والصيام، وقد تكون عادتهن أقل من يوم وليلة، كـ20 ساعة مثلا، ثم ينقطع عنها بقية الشهر ويتكرر هذا معها، فهذه عادة مستقرة. أما لو استمر الدم مع المرأة كل الشهر ولا ينقطع، أو انقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين، أو كان دمها متقطعا يأتي ساعات وتطهر ساعات في الشهر كله، فهذه مستحاضة وهو دم مرض لا دم طبيعة، ويأتي بيانها ويأتي بيان أحوالها. وإذا كانت عالة المرأة 6 أو 7 فزادت مرة حيضتها يوما أو يومين، فإن الزيادة تأخذ حكم الحيض وليس لها أن تأخذ بانتهاء المدة مع بقاء الدم، إذ قد تزيد المدة أو تنقص باختلاف حال المرأة وهي ضعيفة تتأثر بأدنى مؤثر ولو نفسي. والطهر المعتبر هو خلوص النقاء، أي الطهر الخالص الذي لا يشوبه شيء من صفرة أو كدرة. وقد يكون الطهر ماء أبيضا لا يشوبه شيء وهو الغالب، وقد يكون جفافا ينقطع فيه الدم وأثره، فيجب على المرأة الاغتسال. والصحيح أن حكم الحيض مستمر حتى تغتسل. لذا فسر كثير من العلماء قول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى يغتسلن. قال شيخ الإسلام: وهو الصواب، لأن الله وصف الحيض بكونه أذى، فإذا انقطع واغتسلت فقد زال الأذى، فقد زال الأذى إذا كانت قادرة على الاغتسال، وإلا تيممت. ولا تصح منها أي عبادة قبل الاغتسال أو التيمم عند العجز عنه، بل يحرم عليها إجماعا لما ثبت في الصحيح: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهنا مسألة يحسن التنبيه عليها في ختام هذا اللقاء، وهي: هل تثاب على ترك العبادة كالمريض؟ وتوضيح هذه المسألة أن الحائض لا تجب عليها الصلاة، ومأمورة بترك الصيام زمن الحيض، وقد تترك الصيام في أيام فاضلة كأيام رمضان، فهل تقاس على المريض الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما؟ رواه البخاري وغيره. قال في الفروع: ويتوجه أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة بنقصان الدين بترك الصلاة زمن الحيض يقتضي ألا تثاب على ترك الصلاة، لأن نيتها ترك الصلاة زمن الحيض. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: والمتأمل لحكمة الباري وعدله وفضله وكرمه وقاعدة تغليب الفضل وقبول العذر ممن له عذر يظهر به، والعلم عند الله، أن من كانت من النساء مداومة على الطاعة وملازمة للعبادة ولم يمنعها من الصلاة بأنواعها فرائض ونوافل إلا الحيض ألا تحرم الأجر والمثوبة، كما ورد صريحا عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله. وفي حديث عائشة عند النسائي: ما من امرئ تكون له صلاة من الليل فغلبه عليها نوم أو وجع إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. فإذا كان في النوم فكيف بالحيض الذي لا قدرة للمرأة في دفعه؟ فكل من يعمل بطاعة فمنع منها وكانت نيته لولا المانع أن يدوم عليها ألا يحرم ثوابها فضلا من الله وكرما. لذا أوصي إخوة أخوات المسلمات بحسن النية، وألا يغلبن نية ترك العبادة بل ينوين فعلها لولا المانع، فهن بذلك شريكات لمن عمل العبادة. ولقد أحسن من قال: